لا انا لا اتكلم يعني الشروط يعني هذه امور الزواج يعني امور يعني ليست هنالك شروط يعني مقياس معين ان مقياس الدين هذا معروف ما هو بس ما دخل الشروط واخيرا قلت معلوم الدين فهل انت وقفت مع الدين بس وانا اسمع اقول لك المستشفى اقول لك انت اشتريت ان تكون واحدة حلوة بتحكيتها او احلى منك شلون بقى الله بده يستجيب لدعوتك انت واضح لذلك تكون اخي حتى لو خطبت كيف لو خطبت خطبت مو ذات الدين ذات الدين ذات الجمال ذات الكمال ما بعرف ذات المال ما بدي يعني حصلت بجنتي انت آفي ان حصل الجماعة بها ونعم لكن الدين هو الأصل انت آفي مش انسان سهل صبر الله عز وجل والله بيرزقك المرأة الصالحة ولو كانت سوداء كما جاء في الحديث الضعيف سوداء ولود خير ميش ما بتعرفوا من الحديث الضعيف لا تشوف سوداء ولود خير من حر عقيم اطلب سوداء ولود بتلاقي لك يا فضيلة الشيخ يعني الانسان ايه فضيلة الاستاذ ايه بعدين يعني لا يقع اي نعم جزاك الله خير ما هو في سياره لا هو لا هذا كنت ذكرته وهذا دليل جزاه الله خير انه فعلا الارواح بوجود مجنون ما شاء الله لا كنت ذكرت هذه الايه لكم اول البقره اول النساء تنكحوا ما طاب لكم تنكحوا ما طاب لكم يعني طيبة النفس سل يا هذا المتفس شو معنى ما طاب والله يا استاذ مو انت عم لك سؤال حالي ما هو انا ما ابغى يعني طيب المتفس شو معنى اجلتك وش وجهت تتكلم نعم حياك الله حياك نعم هذا انا اقصد من هذا اقصد اني القى الله على هذه الحال بعدين جريمة يعني انت حس هلا من نفسك ولا من فاضل شو معنى ما طابع ما طابع نسي لا ما انت هذه اصل كيف جزاك الله يا اصل ما ارتاحت له نفسك ايها الانسان لان الزواج كما لا يخفى عليكم هو عنف طيب اذا واحد ارتاحت نفسه لمؤمنة صالحة وجميلة وما وجدها بتن راهي تكون آثم ولا لا؟ طيب هنالك طيب وين طيب؟ أنا بسألك سؤال أنت ما بتجاوبني ما وجدها أنا أقول لا يأثم أنا أقول أنت أي نعم ولماذا؟ مين أنت؟ ما بسألك مين هذا ماذا؟ لماذا ما أنه جواب معلق لا ما أنا ما بسألك لماذا؟ طيب حتى أنت تسأل حالك وتجاوب طيب الله أغناك عن الجواب عن سؤال أن تفرضه على نفسك نعم لكن أنا بقول أنت بتقول من أنت هل أبو أن يسموك أبو صلاح نعم إلا أبو صطيح ما هي وأنت بتقول أنا ليش عم سلبا أنا أنت لا يعني قلت لأنه وجدت سؤال إلي فجاوبت عليه فأنا أقول الذي سمعت. أنا سؤال أنا وجهت إليك. إنه لو رجل كان يريد امرأة متدينة وجميلة أيوه ولم يجدها أيوه فبقي ينتظر هذه المرأة. أيوه وماذا؟ أتاه الأجد. أيوه وهذا مش عاصي. لا بلا خلاف. ها؟ بلا خلاف إلا نقد. إلا نقد كلامك. أنا قلت أنت عندك لا يموت آثما. ولا بتقول ما انت اصلا ما بيقول اصلا انا اقول لا يموت لا يموت اثما هذا الرجل لانه لا يعلم متى ياتيه الاجل ولكنه لم يضع في قلبه انه لا يتزوج وقال لابد ان شاء الله ان اتزوج امراه صالحه مؤمنه جميله غنيه الى اخره انت شو بتقول بالنسبه من زواج فرض ولا سنه والله الزواج يا طريق الشيخ كما لا يخفى على في خمسة أحكام يا طبيب الأستاذ بالنسبة لك أنت الزواج فرض ولا سنة يمكن خمسة أحكام يعني لا هو في خمسة أحكام أنا مثلك أنت أيوة فكر طيب إلا أنه يعني أريد أن أتلجع لا كفة أقول يعني حالي وأقرنها بأي أنا جنب خذ راحتك كون نصبر عليه خمس دقائق أي حكم من الأحكام اللي ذكرها الفقهاء في هذه المسألة فأقول إن شاء الله في حقي في حقي نعم وبحق مين فرض بحق من كان يملك الباءة بمفهومها ويخشى على نفسه الفتنة أو هو في مكان فتنة كما أنت كما أنت شو بدك مكان فتنة كل يوم تصور واحدة شفرة واحدة سمرة لكن إن شاء الله لا في إيماني واحدة يعني أعرف الناس بنفسي ما تحدثني ان شاء الله نفسي عن هذا الامر واذا حصل هذا فاتزوج انا لا اؤمن انا لا اؤمن بهذا الذي تقول بمناسبه الزواج هل يسمع تكرار الاستخاره تكرار الاستخاره ما شاء من الاولى هي رساله مش راه الا قلع صالحة من أي ناحية؟ من ناحية الإقبال على الله وأفعل الصلاة والدعاء وين القلب؟ وين؟ شلون عديته بيقعد ساعة كمان بالخير في شيء يا شيخ حسن محمد الحداد هذا تعرف الحداد؟ نعم هذا في كتاب الاستخارة أظن تكلم عن هذا الموضوع كتاب من الاستخارة نعم لو عندنا أحد المؤلفين تكلم في هذا وقال لم أجد من يتكلم عن إيش اسمه هذا أن من السلف من يقول إن الاستخارة تكرر لكن أحد الإخوان طلبة العلم المبتدئين حينما رآه في المدينة قال له ماذا تقول في حديث عبد الله بن الزبير حينما جاء الحجاج قال لأستخيرن ربي ثلاثا وهذا أظنه ذكر له أنه حديث صحيح نعم يعني قول عبد الله وليس حديث نعم نعم فحينما قال له هذا الكلام قال لقد يعني لم يخطر ببالي و يعني كأنه نسي و يعني يبدو من كلامه أنه سيتعاقب في كتابه اليوم خلص عليكم الحابب بالنابي من هذا الحداد الذي تشير اليه انا الذي تعرف عنه انا يبدو اني لست متاكد لذلك يعني انا انسخ الكلام السابق واقول ان ماذا تقولون في حديث عبد الله ما ادري وليس حديث هو في قول في قول طيب ما ادري انت ترفع ايدي في دعاء الاستخاره هل ترفع الايدي ما في معنى هل يقدم بين إليها بالحمد وتختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن الاستخارة لأمرين في صلاة واحدة لا هل يستخير الرجل لغيره لا الشنقيطي على رحمه الله الامين الشنقيطي رجح لان الباء في قول النبي صلى الله عليه وسلم استطاع منكم الباء يعني هي البيت هي البيت اي نعم واستدل بادله اخرى من القران كقوله تعالى واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا يعني الباء هي البيت

ما ذكروها نحكي عن فوق. لذلك انت رأيت عن حديث الحديث يقول ان المسكين الكامل هو الذي يحسبه الناس اغنياء، اما هل يجوز له زكاة او لا يجوز ومتى يجوز ومتى لا يجوز، فانا اخذ من حديث واحد خاص بهذا الحديث الذي سيق لبيان فضيلة المسكين المستور. فانت عم تفرق بين يملك دارا ولا يملك دارا، هذا سؤال مشكل. ولذلك نحن نتصور رجلين الآن، رجل فقير يأخذ دار بالأجرة كل شهر ومستور الحال عنده مهنة يحتاج فيها على الكفاءة، لكن يوفر من مبرده ومن رزقه أجرة الدار التي يسكنها. آخر في عنده دار وساكنها ومستور وإله مهنة كمان يعتاش بها وإله مستور بها، هل يجب عفوا يجوز لأحدهما زكاة للآخر؟ ما لكم؟ سؤال لكم لا كان سؤالك غير هذا، أما أنا إذا بسلمي بقول لك يا عم فقير. المعروف ان الاخوان السوريين يعني اذا يجب ان ياخذ الخدمه العسكريه، واذا ما اخذ الخدمه العسكريه وهو موجود هنا في السعوديه او في دول الخليج فيدفع مبلغ 5000 او مبلغ لا ياخذ الان من الدولارات بدلا من هذا، فلو كان هنالك احد طيب ولكنه يعني يعمل في مقدار معيشته، فهل يجوز ان نعطيه من اموال الزكاه لدفع هذا ما طلب منه وهو لا يستطيع، يعني هو يعيش كفى يعني راتبه ان كان في وظيفه بسيطه ولكن يعني يحتاج الى دفع هذا المبلغ؟ هذه مشكله، كل واحد اعطى قاعده بثاني متفلسف بضرب قصه والثالث والرابع والاخر كل داخل في الجواب السابق، هذا فقير ولا غني؟ فقير إذا بدون الزكاة عليه، هذا هو كلام السابق. هل يكون يصل حد التعذير إلى القتل؟ لا نعم. حديث السجن الأولى تقارع الإناءان فما بداخلهما حرام. إذا تقارع الإناءان بعض الناس في مناسبة أعياد أنا ما بيكمل سؤالك صوت بعض الناس. إذا تقارع الإناءان إيه؟ فما بداخلهما حرام. ما نبي هذا؟ إيش هذا؟ يعني يقارع. إيش هذا حديث يعني ولا إيه؟ نعم استفيد من بعض الأخوان إحنا الزملاء يكون يشرب شاي ويرسل فيمزح مع لا أحد المسكين العوام. هو ما في حديث لكن هذا في تشبه بالفساق شربين الخمر. حديث الشيخ ابن القيم ذكر في زاد المعاد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى الى سترة مع الرسول الاولاني. نعم ما شاء الله عليه السرعة. عندك جواب يعني تكمل؟ لا ما عندي جواب بس بقول هذا يدخل في باب النهي عن تشبه الكفار. طيب غيره شو ابن القيم ذكر في زاد المعاد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام الى سترة يعني ما توقف سترة وانما معنى حديث انه حاجب. نعم لا يسمع. نعم لا ايش؟ لا يسمع. صح. الحديث عن نعم الحديث وين ورق في سورة الدولة واسناده لا يصح. في مناسبة التعذير يقول عليه الصلاة والسلام لا يوجد في غير حد من حدود الله فوق عرش الجلال. بعض العلماء يطلقون كلمة الحد وبعضهم يقيدونها بمعنى الحد المعروف، فما رأيكم في هذا؟

فيظلون يترددون سنين طويلة على حلقات القصاص. ثم ربي كما خلقتني من يوم مضى إلى يوم مات القصاص لم يزد علما أكثر نفع من الحديث. بالنسبة للسنة هي هل أرد في حديث أو أثر قيام من السجود غير هذا الأرتفاع؟ أقصد يعني بدون جلسة الصلاة. طبعا ذلك مذكور في حديث أبي داود عن وائل بن حجر أنه كان ينهض على صدوق لديه، لكن الحديث لا يصح اسناده وهذا مبين في موضعه. ما سوى ذلك ما يعلمنا. طرف اليدين في تكوين الأحساب ما حكمه؟ هذا واحد طرف اليدين ربع سنة. طيب هل فيها خلاف؟ ما في خلاف. طيب بعض الفقهاء يقولون إذا كان الإمام لا يمكن للسباحة فأنت تابعه ولا تجد. أنا أنظر إذا علمت أنه يصلي في حدود قناعته الشخصية العلمية أتابعه، أما إذا كان لا يجلس من باب مصارف الناس والمجاهل لهم فأنا أجلس. يقولون إنك إذا الإمام ترك واجبا تجلس في الشهر الأول صلاة الثلاثية أو الرباعية إنك توافقه ولا تجلس للواجب، فعدم الجلوس في السنة من باب أولى. فإذا كانت جزء للسواحة سنة فإنك لا تجد أن موافقة الإمام أولى من تطبيق السنة. ما فهمت عليك. يقولون ماذا إذا ترك الإمام واجبا؟ نعم فإنك توافقه ها؟ توافقه ولا وجب متابعته، يعني وجب متابعته وأنت تترك أنت الواجب إن تركه الإمام ولا تخالفه وتطبق أنت الواجب. وكيف تتصور أن الإمام يترك واجبا؟ سهو مثلا يقول لا تقول سهو كواجبا سهو لا لست أنا فقط كل العلماء هكذا يقولون إذا كنت تواتقه في الواجب ففي السنة من الله أولى فلا تخالفه وتواتقه في القيام وعلى الدين. ما الذي فهمت مني حتى أردت عليه هذا السؤال؟ لا هذا السؤال مستقل ليس السؤال أولي، يعني ما تقولون في هذا القول أنكم هل تجلس أو لا تجلس؟ يعني هذا القاعدة هذه ما أعلم ولكن القاعدة هذه أنا شايفك أتكلم بحرارة ما أدري ليه. لو كان جنبك هيك ما أدري لأنه أشخى متوكيتي ليش أن تشكي بحرارة؟ هذا الجواب سبق أعطيته قبيل هذا السؤال. إلا الإمام ترك سنة قلت لك إن كان يتركها سبعا من الهدي فأنا أتركه، وإن كان يترك ذلك سبعا للهوى أو مخالفة للناس فأنا أتي بها. فأنت الآن توجد تعارضا بين هذا الجواب وبين السؤال الذي أعطيتك اليوم أنا أتابعه. الحالة الثانية أنه إذا كان يتبع الناس ويتبع الهوى نقول أخالفه بمعنى آتي بالسنة فهنا هو لم يجلس. نعم هل هو اتباع من هو؟ نعم لا يستهو عن سؤال يستهو عن سؤال لا ليس يستهو عن سؤال وإنما يستهو عن سؤال. هو يسأل عليه الذي يسأل عليه أنه إذا كان فعلها حسب الناس وحسب الهوى. الله يهديك يا أخي في مسألة تفهو عن التجاهل. نعم. فأنا قلت لك أتابعه. نعم. شو اللي أشكل عليك؟ لا في هذا ما أشكل، لكن أريد هذا. إذا أترك هذا الجانب. شو ما أشكل عليك وأنت على سلف الغني وشيء الحرارة. ما داعي إليها. إذا ماذا ما أشكل عليك؟ شو اللي أشكل عليك؟